يقول أنا شاب في 17 من عمري أحب فتاة فشعوري دعمني، مشكلتي أن أحبها وهي تبادلني شعوري، ولكن أخوها صديق لي ولا يسمح لي ضميري بخيانته صديقي، ولا أريد أن أعلم بذلك ولكن أريد مقابلتها وهي تهوى بذلك، هل أغالبها أم أحافظ على صديقي علما أن المقابلة لا تتعدى السلام؟ فأنا مختار، أضحي بصديقي أم بحبيبك؟ ارحمونا ولكم هذه حالتي، أفيدونا أفادكم الله بمزيد من العلم والمعرفة. وفي النهاية أقول أنه معذب في هذا وأتمنى أن تفيدوها. هذا الولدي خطر عظيم ولا ينبغي لك مثل هذا العمل. الواجب عليك إذا كنت تستطيع النكاح أن تطلبها من أوليائها، تطلبها من أوليائها أن لا يسمعوا بها ويزيدك شرا وفتنة، وربما أهوى بكما إلى وقوع الفاحشة. فلا يجوز هذا، بل إذا كنت راغبا فيها ورغبة فيه فأتي ذلك من الطريق الشرعي والطريق الشرعي، ولا تقربها ولا تحمدها ولا تتكلمها في التلفونات، ولا تطلبها من وليها واطلبها من وليها. إذا جاءت الحمد لله ولا ذكر خير منها، إن سربك أن يعطيك من فيه الخير والصلاة، ولا تحرم على هذه التي تجمع بها من طريق الشيطان وطريق سيء، فكبر دينك ودنياك لا حول ولا قوة إلا بالله. وربما أقوى بك إلى ما أحمد إقبال من جلد يسوع حال وتغريب عن بلادك إلى ولدك. المقصود أن الواجب على من أراد سواء كان بن شيخا أن يكتبها بالطريق الشرعي، يكتبها من أوليائها، فإذا جابوك الحمد لله، وإن يجيبوا يسر الله له ويرى إلى صدق ويسر أعطاه الله منه إن شاء الله بركنها. وهكذا هي رؤية أحدا تكتب وتقول لأوليائها لأوليائها إن خطبت فلان أو إن فلان يرى وهي، وتطلب منهم أن ينظروا في الأمر من الطريق الشرعي. أما من طريق المغازلات أو الحلوة المنكرة هذا خطبه عليم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.